من أكثر قصص القرآن رعباً وزجراً وعبرةً وذكراً، إنها قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت الذين مقتهم الله أشد المقت، قصة أصحاب السبت. يقول الحق تبارك وتعالى فيها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم من يسأل من؟ من يسأل من؟ اسأل يا محمد اليهود الذين في زمنك وبين يديك، اسألهم عن القرية البحرية التي كانت مشرفة على البحر وهو البحر الأحمر. اسألهم يا محمد سؤال توبيخ وتقرير وتقريع، سؤال علم وتذكير، سؤالا أنت ستجيبهم عليه، أنت ستذكر لهم هذه القصة، لأنهم يكتمون خبر هذه القرية ولم يكتبوا قصتها في كتبهم وشروحاتهم، لأنها كانت لعنة وفضيحة وعارا وخزيا وذلا عليهم أبد الدهر، فكتموها عن قومهم وعن الناس حتى لا يشعروا بالفضيحة والذل. بيوت هذه القرية قريبة من البحر، والأمواج تهدر في ساحلها، وأهلها رزقهم من صيد السمك، يغدون خماصا ويروحون بطانا، أمن وأمان ورزق طيب ورزق مبارك وعيش طيب، ولكن فسقوا وخرجوا عن طاعة الله فلم يعاجلهم ربهم بالعقوبة. ثم كان أن ابتلاهم الله عز وجل بلاء عظيما، بلاء من الكون تحت أمره لا يخرج عن سلطانه شيء في الأرض ولا في السماء، فأمر الرب جل جلاله أمر حيتان البحر أن تغيب 6 أيام وتظهر يوم السبت فقط شرعا، أي رافعة رؤوسها خارج الماء كالشراع على السفينة، أسراب وأفواج السمك ظاهرة يرونها رأي العين، يكاد أحدهم أن يتناولها بيده ولكن لا يستطيع. ف6 أيام مباح لهم فيها الصيد، ويوم واحد محرم عليهم هو يوم السبت الذي كان باختيارهم. اختاروا يوم السبت بعد أن عرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة، فاختاروا السبت أن يكون يوما مقدسا، فأعطاهم الله وامتحنهم بترك العمل فيه، وحرم عليهم صيد الحيتان فيه، وأمرهم بالاجتهاد في يوم السبت ليتجدد الإيمان في قلوبهم، فهو يوم عبادة، يوم عبادة. فيوم سبتهم أي يوم استراحتهم وعبادتهم سبحان الله سبحان الله. هل تعلم الحيتان؟ هل تعلم الحيتان يوم السبت من بين أيام الأسبوع؟ من الذي علمها؟ من الذي أمرها؟ من الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ إنه الله، إنه الله رب كل شيء ومليكه. لقد كان بلاء عظيما وامتحانا لإيمانهم بسبب ماذا؟ بسبب فسوقهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فما من بلاء نازل إلا بذنب صاعد، ما من بلاء نازل من السماء إلا بذنب صاعد إلى السماء. بلايانا ومصائبنا نحن الذين تسببنا بوجودها، والله المستعان. وهنا أي عند البلاء يظهر من يعبد الله ومن يعبد هواه. عباد الله، استمر أصحاب القرية اليهود على هذا الحال مدة من الزمن، ثم إن بعضهم فكروا وقدروا ثم نظروا وعزموا على حيلة لاصطياد السمك، فوضعوا شباكهم في أماكن تواجد السمك يوم الجمعة ويدعونها يوم السبت ليأخذوها يوم الأحد. هكذا سولت لهم أنفسهم، هكذا سولت لهم أنفسهم، وظنوا أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. حيلة من حيل اليهود، فبقاء الشباك يوم السبت هو استمرار لاصطياد السمك في اليوم المحرم عليهم صيدها. يا أيها اليهود، تتحايلون على من؟ تتحايلون على من وتخادعون من؟ إن التحايل لارتكاب المحرم، اسمع اسمع يا أيها المسلم، يا أيها المتبع، إن التحايل لارتكاب المحرم أشد إثما وأعظم وزرا من ارتكاب المحرم بشكل مباشر. إذا ارتكبت المحرم والمعصية بشكل مباشر فهذا أهون عند الله من أن تحتال عليها، لأن إثم الاحتيال على المحرمات أشد إثما وأعظم وزرا عند الله سبحانه وتعالى. لو أنهم اصطادوا حيتانهم يوم السبت بشكل مباشر لكانت عقوبتهم أهون وأخف من عقوبة التحايل على المحرم. هذا ما يجب أن نفهمه وأن نتعظ به أيها المسلمون. ولكن قبل أن نعرف العقوبة الإلهية التي ما عوقب بها أحد من العالمين قبلهم، تعالوا لننظر ما الذي حدث في القرية بعد الاعتداء على صيد السمك بهذا الاحتيال المخادع. اصطادوا السمك بهذا الاحتيال المخادع، فانقسم أهل القرية إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى الفرقة الموعوظة، والفرقة الثانية هي الفرقة الواعظة، والفرقة الثالثة الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ثلاث فرق: مجرمون وواعظون للمجرمين ومنتظرون لعذاب الله لم يعجبهم حال المجرمين. لا يوجد فرقة رابعة، لا يوجد فرقة رابعة قالت دعوا أصحاب السمك يفعلوا ما شاءوا، هم أحرار، هم أحرار وعلينا أن نتفهم ميولهم النفسية وحاجاتهم المعيشية. لم توجد فرقة رابعة ولا منظمة تدافع عن حقوق هؤلاء السمكيين وترفع صورة لأسماكهم كشعار تعريفي. لم توجد فرقة رابعة ولا منظمة ولا جمعية نادت باحترام العلاقة المحرمة بين أصحاب القرية هؤلاء وأسماكهم المحرمة. قالت الفرقة الثالثة للفرقة الثانية: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ إذن هناك موقف موحد، هناك موقف موحد بين الثانية والثالثة على أن ما فعلته الفرقة الأولى أمر منكر ومعصية واضحة، لا شك في ذلك. فالحلال بين والحرام بين، وللحلال أهله كما أن للحرام أهله وللنفاق أيضا أهله. قالت الفرقة الثالثة: لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا بهذا الذنب واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة من نهيكم لهم، لا فائدة من نهيكم لهم. وكان جواب الفرقة الثانية: معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، نحن نعذر أنفسنا أمام الله يوم القيامة، نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلهم يتقون، ونحن ننهاهم لعلهم يتركون ما هم فيه ويتوبون إلى الله. فلا نيأس، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا من دواعي هذه الشعيرة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هداية الضالين، وإقامة الحجة على المخالفين. ولكن أصحاب السبت أصروا على عصيانهم، ولم تفلح معهم محاولات الإنكار ولا جهود المصلحين، فماذا كانت النتيجة؟ وإلى أي حدث انتهت القصة؟ نقف هنا ونكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فمع المشهد الثالث في هذه القصة وحديثها المشوق، ما الذي حدث بعد هذا؟ قال الحق تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فيا لقسوة قلوبهم وشدة غفلتهم، نسوا ما ذكروا به، أي تركوا أمر الله، أهملوا فريضة الله، ورفضوا قبول النصيحة. فحصل ما يلي: أولاً، نجاة الذين نهوا عن السوء، الذين نهوا عن المنكر أنجاهم الله عز وجل، وثانياً، هلاك المعتدين بعذاب بئيس، أي عذاب شديد موجع أليم. وهذه هي سنة الله، سنة الله في المصلحين وسنة الله في المفسدين، نجاة وهلاك وفوز وخسارة. فلن تجد لسنة الله تبديلا في الذين مضوا والذين بقوا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم هل انتهت القصة هنا؟ لا، لم تنتهي بعد. فما الذي حدث؟ اسمع إلى الحال المرعب والحدث المخيف الذي يهز القلوب هزا ويؤز النفوس أزا. اسمع إلى الخوف، إلى الخوف من الله الجبار المنتقم شديد العقاب. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، من بشر مكرمين إلى قردة خاسئين. أي عقوبة هذه وأي عذاب نزل بأصحاب السبت؟ يا للهول، يا للهول، مشهد مرعب ومنظر مخيف أن ترى بالأمس بشرا وهم اليوم قرود، وهم اليوم قرود تقفز وتصيح. وأصبح الناس في القرية على عادتهم يغدون إلى مجالسهم فلم يروا الآخرين الذين انتهكوا حرمة الصيد في يوم السبت، فقالوا أين هم؟ أين هم؟ ما الذي حدث؟ انظروا شأنهم، انظروا إلى حالهم. فذهبوا إلى دورهم وبيوتهم فإذا القوم قد مسخوا قردة، فإذا القوم قد مسخوا قردة عليها البؤس والذل والهوان. يأتي القرد إلى من يعرف من الرجال، وتأتي القردة إلى من تعرف من النساء، يتمسحون بهم ويتوددون إليهم ليرحموهم ويعطفوا عليهم. لقد فصل الله في الأمر وقضى الذي كان، كونوا قردة خاسئين. تلك هي النهاية المرعبة المخيفة لأصحاب السبت المعتدين على حدود الله، المحتالين على حرمات الله، الذين ذكر الله بهم، الذين ذكر الله بهم اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل بأصحاب السبت اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هؤلاء اليهود وهؤلاء وأولئكم أسلافهم الذين قال الله عز وجل فيهم مهددا اليهود الذين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكل يهودي إلى يوم القيامة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. كل يهودي، كل يهودي داخل في هذه الآية إلى يوم القيامة ومخاطب بها، وإلا فلينتظر إحدى عقوبتين، فلينتظر إحدى عقوبتين: طمس الوجوه وردها إلى القفا، أو اللعنة التي أصابت أصحاب السبت. إنه مسخ حقيقي، مسخ حقيقي، لعنهم الله فمسخهم قردة خاسئين ذليلين حقيرين. أكلوا من السمك المحرم وامتلأت كروشهم وأصروا بعد المناصحة، فانظروا كيف كانت عاقبتهم: تحولت المعصية إلى لعنة ثم إلى قردة خاسئين. لقد مسخوا إلى قردة خاسئين بسبب الاحتيال على أمر الله، وكانوا قبل يقعون في ذنوب أخرى مثل أكل الحرام، أكل السحت، وأكل الربا، واستحلال الفروج، بل وقتلوا أنبياءهم وسبوا الله ونسبوا إليه النقائص وافتروا عليه ما لم يقله، ومع ذلك لم يمسخهم الله إلى قردة. وهذا الحال هو المرعب، المرعب المخيف. بعد هذه الذنوب الكبار لم يمسخهم الله، فلما احتالوا على أمره وحدوده مسخهم الله إلى قردة خاسئين، مسخوا أمر الله فمسخهم الله عز وجل. أرأيتم عظم هذا الذنب الاحتيال على الله وشريعته وفرائضه. الاحتيال هو إسقاط واجب أو تحليل محرم لأنه ضد أمر الله، ولأن فيه معاندة واضحة لأمر الله. فيا معاشر المسلمين، ما زال مسلسل التحايل، ما زال مسلسل التحايل ولبس الحق بالباطل قائما من زمن الحريصين على حيتانهم إلى زمن الحريصين على شهواتهم وجاههم ومناصبهم ودنياهم ولو بالكذب على الله ورسوله. وما أكثر الكاذبين على الله والرسول. التحايل اليوم على شرع الله وكتابه وسنة رسوله كبير وخطير. إياك أن تلعب بالأدلة، إياك أن تلعب بنصوص الشرع، واحذر أن تزور التاريخ، ولا تبدل شرع الله بالاحتيال عليه لتحكم الناس بآراء البشر وقوانين الجاهلية. احذر أيها المسلم من حرام طلاق، احذر من هذه الكلمة الخبيثة، احذر أن تقول حرام طلاق والاحتيال بها على حدود الله فتكون واقعا في الزنا وأنت تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. كم من رجال يزنون بنسائهم وقد طلقوهن عشرات المرات احتيالا على فرائض الله وحدود الله. فاعلم أن الله يعلم ما في قلبك. أنواع التحايل عباد الله، أنواع التحايل على حدود الله كثيرة، ومنها تسمية الأشياء بغير اسمها، بغير ما سماها الله ورسوله، كقولهم الربا فوائد، والزنا حرية شخصية، والشذوذ بين قوسين، اللواط جينات خاصة، والخمر مشروبات روحية، والردة عن دين الله حقوق إنسان، والعري والرقص سموه بالفن العصري، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين، والرشوة هدية أو عمولة أو أتعاب إدارية أو حق الشاي أو غير ذلك من المسميات، كلها تحايل على شرع الله. أتظن أن الله يغفل عن تحايلك؟ أتظن أن الله ليس قادرا على أن يمسخك قردا أمام الناس؟ فالله يمهل ولا يهمل. عباد الله، كل من تحايل على حدود الله فهو يعرض نفسه للعنة الله والمسخ القردي. وويل للذين سيمسخون من هذه الأمة، سيمسخ أقوام من هذه الأمة، لأن سنة الله لا تتبدل، وليس بين الله وبين أحد من خلقه مجاملة ولا حسب ولا قرابة. ففي مسند الإمام ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. متى يحصل هذا يا رسول الله؟ جاء في الحديث الآخر، حديث عمران بن الحصين عند الترمذي، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور التي تسمى اليوم بغير اسمها، ويغرر الناس ويغرر الرجال والنساء فيرتكبون هذه المحرمات والمنكرات تحايلا على الله، فلينتظروا مسخ الله. عباد الله، أي مصيبة أن يكون الله ليس راضيا عنا ونحن لا نشعر. نحن محتاجون إلى أن نعبد الله كرب عظيم كرب عظيم يأمر فيطاع ويقول فيسمع، إنه الله وإنها أرضه يحكمها بما شاء، وهو الخالق وله الحكم وحده سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، واجعله آمنا مطمئنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كل عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أذهب غيظ قلوبهم، اللهم اشف ما في صدورهم بنصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.